وعلى العكس من ذلك الحديث الآتي يدل على أنه لا يجوز للسيد أن يضرب عبده بغير حق. فقد روى المصنف في الحديث الآتي عن أبي مسعود، وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود، فقد يتوهم كثير من القراء بل كثيرا ما ينحرف على الطابع أبو مسعود إلى ابن مسعود لجهلهم بتراجم أصحاب الرسول عليه السلام. أول ما بيقرأ عن أبي مسعود يقول هذا خطأ مطبعي والصواب ابن مسعود، لا هذا أبي مسعود وهو غير عبد الله ابن مسعود. فأبو مسعود هذا هو البدري، واسمه عقبة بن عامر من أصحاب الرسول عليه السلام ومن الذين شهدوا معه واقعة بدر الكبرى. هذا هو الذي يروي لنا القصة الآتية، يقول كنت أضرب غلاما لي أي عبدا لي، فسمعت من خلفي صوتا. ماذا يقول هذا الصوت؟ اعلم أبا مسعود، اعلم يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. بيسمع الصوت من خلفه بيقول له عرف يا أبا مسعود بأنه الله عز وجل اللي فوق راسك وراس الجميع هو أقدر عليك منك أنت على هذا الغلام الذي تضربه وتوجعه. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ناداه وخوفه بالله عز وجل وأنه أقدر على تعذيب أبي مسعود من تعذيب أبي مسعود لغلامه. قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. هذا طبيعة الإنسان الكامل، ليس الإنسان الكامل بالذي لا يخطئ، لكن الإنسان الكامل هو الذي يخطئ ثم يتراجع عن خطئه ولا يسوف ولا يماطل ويماطل، فيفتح المجال للشيطان أن يحول بينه وبين أوبته وتوبته إلى ربه. هذا أبو مسعود رجل مؤمن، فما كاد ينتبه إلى أنه أخطأ مع ربه حينما ضرب غلامه ضربا ظالما له فيه، فناداه الرسول عليه السلام ونبهه على ذلك، يقول له الله أقدر على تعذيبك منك له، ينبهه بأنك أنت تظلمه، فماذا يكون جوابه؟ إذن هو حر لوجه الله عز وجل. هذه التوبة النصوح أن يعجل الإنسان بها، لأنه ما يدري الإنسان ماذا يصيبه إذا ما ماطل وسوف بالتوبة. قال إذن هو حر لوجه الله. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار، لو ما بادرت إلى إطلاقه من عبوديته وجعله حرا لوجه الله عز وجل لمسك الله بعذاب من عنده لقاء أنك بغيت واعتديت عليه. أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار، والمعنى واحد. ففي هذا إذن شيئان، الشيء الأول أنه لا يجوز السيد أن يظلم عبده، وأنه إن وقع في شيء من مثل هذا الظلم فتبريء ذمته هو أن يطلق سبيله ويجعله حرا لوجه الله عز وجل. وإنسان حينما يقرأ مثل هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية للأسياد مع عبيدهم يتذكر أن الاسترقاق في الإسلام هو نعمة للمسترقين، كما كنت شرحت لكم ذلك في درس مضى، واتخذت ذلك وسيلة للتنبيه على خطأ بعض الكتاب الإسلاميين اليوم الذين يتجاوبون مع الأمم المتحدة ومجالسها التي قررت بزعمها تحريم الاسترقاق، فيتجاوب كثير من الكتاب الإسلاميين مع هذا الاتجاه الغربي فيعلن بأن الإسلام لا يمانع في تحريم الاسترقاق. فقلت إن هؤلاء الكتاب لا يتنبهون إلى الفرق بين استرقاق المسلمين لأعدائهم وبين استرقاق أعدائهم للمسلمين، فاسترقاق المسلمين لأعدائهم إنما هو نعمة يقدمونها إلى هؤلاء الأعداء، كما ذكرت آنفا قول الرسول عليه السلام: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. فهؤلاء الأسرى الذين يؤتى بهم إلى دار الإسلام يطلعون على الإسلام من كثب ومن قرب، فيتعرفون على الحقيقة التي دعا إليها الإسلام فيؤمنون ويسلمون، فيكون أسرهم نعمة، عاد هذا الأسر بنعمة عليهم. فالذين يدعون اليوم إلى تحريم الاسترقاق معنى هذا أنهم لا يفرقون بين استرقاق المسلم الكافر، وهذه نماذج نقرأها في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وبين استرقاق الكافر المسلم حيث يعود هذا المسلم مع الزمن أو على الأقل أولاده فيصبحون وثنيين وكفارا مشركين، بينما إن لم يسلم ذلك الأسير الكافر بنفسه كما وقع في أول الإسلام فعلى الأقل الناس الذي سيتناسل منه سيعيش في جو إسلامي وسينتج ويخرج مسلما لا شك ولا ريب فيه. فهذه آداب من آداب الإسلام في توجيه الأسياد إلى حسن معاملتهم للعبيد.